نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بهذا السؤال: عند توزيع الهبات المالية والعطايا إلى الأبناء، هل نصيب الذكور والإناث بالتساوي، أم يكون بنفس توزيع الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيجب على الآباء العدل بين أولادهم في عطاياهم، فلا يميز بعض الأبناء على بعضهم الآخر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف تمييز بعض الأبناء بعطية دون بعضهم الآخر بأنه جور وأنه ظلم، وقال: أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ ومن هنا فلا بد من مراعاة العدل فيما يعطيه الإنسان لأبنائه وبناته. وقد اختلف العلماء في كيفية العدل في العطايا التي تكون للأولاد والبنات، فقال طائفة بأنهم يعطون على جهة التساوي لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم. والقول الثاني أنه يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا: لأن أعدل القسم هي قسمة الله عز وجل، وقد جعل الله قسمته على هذه الطريقة. ولعل هذا القول أرجح وأقوى، فإنه الموافق لمقاصد الشرع، وإنه الموافق لحوائج الناس. وليعلم بأن هذا يراد به العطايا والهبات، فإن ما يعطيه الأب للأبناء قد يكون عطية أو هبة، فحكمه أنه لا بد من العدل والتساوي. وهكذا هناك طرائق أخرى لإعطاء الآباء لأبنائهم فلا يجب فيها العدل، ومن ذلك عطية النفقة، فإن النفقات التي تكون من الأب لأبنائه بحسب حاجة كل واحد منهم وليس على جهة التساوي، فيقضي حوائجهم جميعا. وهكذا لا يدخل في الباب ما يؤديه الأب لابنه على جهة الأجرة، وذلك أن بعض الآباء يستأجر بعض أبنائه سواء سمى ذلك لهم أو لا، فيعطيهم ما يكون أجرة على عملهم، وهذا لا يلزم فيه التساوي بين الأبناء. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. من جمع بين صيام يوم عرفة وصيام القضاء عليه، هل يجوز ذلك؟ صيام يوم عرفة من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر به سنة ماضية وسنة آتية. والإشراك في النية بين صوم يوم عرفة وصوم القضاء من مواطن الخلاف بين أهل العلم، فالجمهور قالوا بأنه يجزئه عنهما، وقال طائفة بأنه ينال بذلك أجر صيام القضاء ولا ينال به أجر صيام يوم عرفة، قالوا: لأنه إنما نوى به القضاء.